ثوابه ايه؟ لا هو القسم متقدم لا بالغ القسم لا وين وين ثوابه ايه؟ ياك الصرف صرف في اللسان العربي يحتاج الى الجواب والقسم كمان يحتاج الى الجواب وين في هذا؟ قالوا وإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المجهولين هيا زيها في هذا لأن لم تنتهي ايش عرب لأن لم تنتهي وإن لم تنتهي لم حرف نفي وجد من قالوا تنتهي طيب تنتهي المضارع مجزوم بلا وعلم تجزده على وجه الجسم حتى الياء حتى الياء تنتهي الله حتى في العلة ايوه انزل وان لم تنتهي يا نوح لا تكون منها يا حتى نجاه نوح مناد لا تكون لا توقعت في جواب في جواب من؟ جواب القسم ولما؟ تقول لازم تكون على القواعد العربية التي تعلمك هذا إذا كان ما عرفتها ما تعرف هذا فلحظ هيا أصلا ماذا دليل على أن الجواب هذا للقسم الأول والشرط الذي دليل إلى هذا الجواب وين جوابه؟ أحفظ ولذلك يحفظ العلماء ألفية ابن مالك يقول ابن مالك وحديث للاجتماعي شرطي أو قسم جواب ما أخرت فهو متفق وإن طوالع وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا دون أحد وربما رجح بعد قبل مقدم هذا الفائدة الحسنة حتى ترسخ فيك هذه القواعد هذا هو الفهم الشيخ هل يتقدم نعم لا إذا تقدم ذو خبر للمبتدا ورجح الشرط يكون الجواب بالشرط سواء تقدم على القسم ولا تأخر لا له مثال زيد والله زيد والله إلا قيته إلا قيته وقيم لما تقدم ابو خبر لا نأتي بالفهم يا شيخ فأقربه جواب قسم معلوم يدل عليها هيا خلينا نحن والآن عندكم باب عندكم باب الآن تصريف اللي ما يعرفه ما يعرف التصريف انتبه هذا ما يصرف التصريف الذي في الآية وفي الأحاديث انتبه يا اخي خلينا نحن وقلك نحاس يدل عليه اسمع ايوه اسمع يا اخي ها بيمين ليش عربه بيميني بيمين ليش المتعلق لي ها احلي فل لام هذا ايش أبدا جواب القسم هذا جواب القسم أحدين فن إيش على أبوك لا فعل مضارع هذا مو عرب ولا مبني مبني على إيه وليمة نلتقي كل من نلتقي التوكيد المباشرة المباشرة هي السنة كما قاله ابن مالك في أبو الحنفية لتوكيد المباشر لتوكيد المباشر انتبه لسه أحليفا ايش بعده بيمين البحر مجرور يمين مجرور لا الصدقة صفة لمن اليمين نعم مقسمي من يمينك أسبق من يمينك جرى من يمينك مضاد إليه حديث من يمينك هذا بيميني أصدق من يمينك مقسم، مقسم ايش على مضاف؟ ايش مضافة؟ ما مضاف اليه؟ يا اخي روحنا مضاف اليه. هذا الشاهد فيه صدقة. صفة، صفة لمن؟ يمين. وفرقت بين المضاف وهو يمين ومضاف اليه وهو مقسم، وهذا لا يكون في اللسان العربي الا ضروره. مقسم مضاف اليه. هيا اقرا كتاب الشيخ. الحاله انت ما عندك العاب يا حال، غلط يا غامدي، هذا غلط. هيا هيا اصرخها بيميني. كيف كيف اصرخها؟ كيف تكون صفة بيميني؟ بيميني مجروح. ها كيف تكون صفة اليمين؟ لا ينصرف. ايش منعهم من الصرف؟ الوصية والمنتج. لا طيب لبن الطيب. مثال النداء قوله هذا. أنت أول كان الولد هذا طيب، ولكن ليلتين البارح وقبل ليش بكتك؟ ليش أطافك؟ أول تعني بأعراب طيب أفلا نجمه، وصار الولد هذا أحسن منك في هذا. الآن جاءك التصريف، التصريف الذي لا تدرسونه في المدارس حقكم. الآن الباب هذا، الباب هذا تخذونه بعدين. أنا أقول لكم الباب هذا اللي ما يعرفه وما يعرف التصريف. هذا الشيخ ما زال طالبا، هذا يدرس في الماجستير. هذا يدرس في الماجستير. هون الذي يدرس فيه صحيح؟ أيوه ماجستير بنفسي هذا طلب. انا يدرسون عنه دكتور كمان. دكتور كمان دكتور، هناك دكتور دكاتره يدرسون عنه. ضيعوهم يا شيخ. امشي. مثال النداء قوله على مثال النداء وفاق كعب خزير منقذ لك من تعجيل سهلكة والخد في سقري. هيا وفاق كعب، وفاق كعبه. هيا اعرف وفاق كعبه. خليه يكمل البيت. هيا كمل. لا تنظر. وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر. والخلد في سقر. خلد. هيا خلي. مبتدأ مبتدأ. مبتدأ. وفاق كعبه. ايش اللي سوغ الكتاب انك وفاق؟ عندي اسم مشروع. أنت تقول وفاق يعني مبتدا. وفاق كعب مجيري. كعب هذا خبر. هذا ما تعرف، هذا ما تعرف. خلي. وين الولد الثاني؟ وين الولد؟ الغامدي. رجع إليك البيت. وفاق كعب مو شيء. وفاق ليش على أبو مرتدى؟ لسه ما قد يبتدى بي. هيا كمان نبغي ولا أنا يعني بيت. لا عارف الهم. لا عارف الهم. هذا طول. خذ الكتاب. خذ الكتاب. طول أنا شفته وخذه. أنا أعرف أعرف أعرف. وفاق وكعب. مبتدا. بس طبعا غني كذا. هو علم. وفاق وعلم. لا. لا. أنا لا. السؤال الابتداء بالنكره هذا معرفه. هذا السؤال خطا اصلا. نعم هذا معرفه، ولكن لو عرفوا هذا تكون الابتداء. هذا ما هو نكره، هذا معرفه لانها اضيفه الى معرفه. بزير هذا معرفه. هذا ما يقال اضافه النكره الى المعرفه تفيد التعريف. فهمت ولا؟ هذا كعب واسع لكم. نادى. ها؟ نادى حديث من واحد في النداء. ها؟ منادى. ها؟ لولا الأصل. كيف؟ وفاق يا كعب بوزيري. بوزيري مضاف. هذا كعب هذا يعني منادى، من أي أنواع المنادى؟ من أي أنواع المنادى؟ المنادى ما أعرف ولا مبني. ما أعرف. ما أعرف. تمام. لا. لا يا ولد لا مبني على الضم. اه مبني على الضم في محل نصب. في محل نصب. هذه الحالة التي واجب المنادى أن يقرأ مثل يوسف أعرض عن هذا. أي يا يوسف أعرض عن هذا. يا ولد أعرف خذ القواعد هذا قبل أن أفوت قلبك. قبل إيش؟ أن تقدم. واضح. المنادى يحذف. يحذف حرف النداء يبقى المنادى. يوسف أعرض عن هذا. واضح. وكذلك أيتها العير إنكم لسارقون. يا أيتها العير إنكم لسارقون. أنت لما لم تعرف هذا من فين تفسر القرآن هنا؟ القرآن كلام الله. روح. لا يرجع الثواني. هذا الذي يضيعكم. هذا نحن هناك حين ندرس القواعد العربية عند العلماء هذا ما نفهم. أخطأ الولد بس يحال عنه الثواني لا غير. رفاق كعب بزين. طيب. وكعب هذا ليه؟ هذا أو بنعت الأمنية. هذا الشاهد في قول ابن مالك أو بنعت الأمنية. وهذا فصل كعب هذا منادى هذا بين المضاف وفاقه وبين المضاف إليه بزيد. وهذا مختص في اللسان العربي يعني بضرورة الشعر. لا يجوز إذا كتبت في ماجستير حقك في شهادتك أو هذا يخطب على الحديث. لذلك يدور الناس يعني القواعد العربية. ايش بعدها؟ خلاص انتهى الشاهد. ها؟ اكمل انتهى الشاهد. موقف ليس عربه. خبر مبتدأ. أي إيش بعده؟ ممكن لك من لك من لك. يعني في منقد جار مجرور. ها؟ جار مجرور. جار مجرور. دام هذا إيش تسمى؟ دام من. أبا. أوس. يا أخي ما تعرف. شيخ. هلا هات. دام التقوير. ها؟ التقوير. ولما تقوله؟ دام التقوير. أنا قوت ال. وين نظيره في القرآن؟ فعال ما يريد. وكذلك منقذك. هذا يعني لام هذا القبة المعمولة يعني المتبلدة المتقوية. هذا نظمه ابن مالك في الكافية. واضح. زائدة يا شيخ. أيضا زائدة يا زائدة ولكن توفيرها التقوية. نعم تقوية العام. أمثله وقوله كأن بر كأن بردون أبي عصام زيد حمام. أبا يا لا ترحل. كأن بردون أبا عصام زيد حمار دق باللجام. أنت لحظت هذا الذي يضر فيه اللحظ. لا لله يا ولد أنت ترحل في هذا البيت. كأن بردون أبا عصام. ايش بعده؟ أبا عصامي زيد حمار زيدين دق باللجام. أنا ما لحنت يا شيخ. لولا هذا الفصل لكان فاضي. هذا ايش مقال؟ أنا بردونا نكرة يا شيخ. وهو مضاف. بردونا نكرة لا أخي. لا كان بردونا لمن؟ لأبي عصام. هو في أفضل لزيد. لا إذن لا يستوضف يقول ما لا يجد ولا في غيرك أمامي. لكن لساني ما أراد. أنت غلطان. لساني ما أراد. ما أراد نفيج نجد تنفيج إلى الفاضي. أمسي أحفظ القواعد كنت تبغي. لا ترحل أمسي. اللي تعب العرب لما اختلطوا بالعجم. أول ما كان ما في إلا ثلاث، ما في لحم في زمن القيس وفي زمن هنا الأول ما في لحم حتى اختلط العرب بالعجم، فهناك جاء اللحم للحال العازم يختلطون معه. واستهادوا العرب الأول في تنمير القواعد العربية عشان يحفظون لغته. أنتم ما لكم إلا هذا الآن، الأشياء كلها موجودة، هم تعبوا أنتم الآن يعني هذا مرسط، هذا ما يبغى إلا تحفظون هذه القواعد وتفهمونها. واضح أيمسوا وين كأنه برزونا أباء عصام، يعني كأنه أباء عصام برزونا اسمه أباء عصام، هذا منادى منادى من أي أنواع المنادى كمان مضاف مضاف أي المنادى إذا كان مضافا ليس حكمه النصب ما منصوب هنا منصوب بالألف مريمة نيابة عن الفتحة لأنه ملفان الخمس أباء عصام عصام ليس عربه أبا مضاف عصام مضاف طيب زيدهم فردون مضاف الشيخ وزيد المضاف إليه وفصل بين المضاف والمضاف إليه من مني ايش حكمه ثاني؟ ضرورة الشيخ تمام لما بيعطونا أباء عصام دقة فعل ماضي حمار دقة باللي جاء حمار دقة حمار وين الجاء؟ وين الجوع؟ وين الخبر؟ حمار دقة ايش عربه؟ فعل ماضي مبني المجهول دقة باللي شام جار ومجهول وين نائب فعل؟ راجع إلى من؟ راجع إلى من؟ ها؟ لا لا طيب فهدى الليلة راجع إلى حمار ولا إلى زيد؟ راجع إلى حمار راجع إلى حمار وليس إلى زيد. أنا قلت راجع إلى زيد هذا قال إلى زيد لا لا غير أمس أنا هات اللي جاء الأصوف وفاق أبو زير من كعب وكأن فردونا زيد أبيا بعد المضاف إلى ياء المتكلم لا لا لا هذا الباب هذا الباب أقول لك صعب يا شيخ بقي كل ساعة بقي نقرأه من 23 دقيقة أربع أبيات بس لا أخي أربع أبيات هذا إن لم تفهم ما تفهم طيب إذا نتركه غدا إن شاء الله لا غدا ما في الجمعة القادمة إن شاء الله ما في أنا مستعد أشرح لكم ولكن أريد أن أشرح لكم صح طيب هذا الباب هو الذي فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أما مخرج الله قوله لا يعني إيش يعني لورقة ابن نصر لما قال له يا ليتني كنت جدعان حين يخرجك قومك في هذا الباب بمكة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أما مخرج الله اللي ما يعرف التصريح ما يعرف هذا على بعد واضح ولذلك لا تحتاج ايش اعراب او مخرجيه تحتاج الى اعراب هي اعربها اعربها بعد قدرها قدرها فيها يعني العين في شرح البخاري لان الحديث هذا رواه البخاري أمو عادية ومخرجية أهم أمو عادية هم ومخرجية أمو عادية معادية هذا أصله معادون اسم الفاعل من عادة الحمزة هذا داخل على إيش إيش لا معادية مخرجية معطوف على معادية في عربية يعني العين معادية هذا هي أصله معادون نعم وحذف اللام حذفت النون ليضاف فصارت معادية معادوية معادولة فالتقت الواو والياء اسمعوا صدر الكلام عاد الأصل كمان له أصل آخر كما هذا أصل معاد بنفسه يصفلوه معادون يصفلوه معادلون لأن يسمى الفاعل من عادة معادون كمان له أصل آخر وهو معادون لأنه من العداوة الكلمة هذا واو اللي ما يعرف هذا ما يعرف هذا أصل الأصل أصله أصله أصل لماذا شعرنا أصل الأصل ما قلنا نرجع للأصل كما يقول صحيح مباشرة شعرنا لا أصلنا نحن إذا قلنا رجعنا هذا المصير إليه الطرفيون يرجعون إلى المصير الحديثة أو مخرجيهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لورقة ابن نوفل لما قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم مخرجون قال لهم نعم قال لهم وقت ابن نوفل هيا مخرجية هذا قال العين في تدريب لا مخرجية هذا معطوف على المعطوف عليه محذوف وهذا العطف مختص بالواو هذا كما قاله ابن مالك وحسى مطبوعي بداه نستبح في الواو وفي الفاء نعم فقط هذا أصله أمو عادية ومخرجية هم هذا معادية هذا زي ما قلت لكم المصير له معادية أنا أسوي لكم تصريف حقكم هذا المجلس حقكم الأصل هذا واضح تقول معادية معادية أصله معادون معادون لي واضح وحذفت النون حذفت اللام للتخفيف وحذفت النون للإضافة فصارت معادولة ها فاستمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو وأرغمت الياء في الياء كيف سبقت إحداهما بالسكون؟ نعم معادولة الواو ساكنة؟ نعم ساكنة لا لا أخي روح قلبت ياء الواو قلبت واو والياء اي نعم ها فأرغمت الياء في الواو وإما قبل واوين كسره يهود هذا معنكم وكذلك مخرجية هذا معادة معادية هذا خبر مقدم ومخرجية معطوف عليه هم مبتدا مؤخر على قول الجمهور في قول ابن مالك والثاني مبتدا مؤخر مصروف خبر انفث والإفراد تبقى الاستقرار وأما على قول بن الحارث لغة بني الحارث بني الحارث هناك من جهة الطائف نعم تقول معادية مبتدأ لأن إيش معتمد على الاتفاق نعم وهم هذا فاعل سد ما سد الخير ومخرجية معطوف عليه آخر هذا لغة هذا كله العين ما يقدر واحد هذا العين عربة وكله يا أخي ما أبغاها من العين القواعد التي عرفتها الصرفية هي التي عرفتها سنرجع للعين يا شيخ نحفظ هذه الأمور لا أسفك أحفظه من عندي كثير لا هذا معناك أنك يا ثاني راجع لما تشوف إلا زي ما قلت ولكن أقول لك أنا ما أحتاج للعين حين درس قلعت في العين درست ذلك منذ 40 سنة و 50 سنة ما أحتاج إليه نحن نحتاج يا شيخ إيش نحتاج أنا علمتك أنا أستاذك معناه أنك ما تصدق راجع لغة بني الحارة أين خبر المبتدا لا هذا يحتاج إلى خبر المبتدا هذا الوصف معتمد على الاتفاق معادية معادية مبتدا لأنه اسم الفاعل وصف أين فعله؟ فاعله هم فعل مخرجين أبدا هذا فاعل داخل معادية ومخرجية معطوف عليه زي راغب لا تأخذها ومسكين هذا في إعراب العين الذي قدر له هذا واضح المعادية يا أخي ما تشوف إلا زي ما قلت مقدر هذا معادية على تقدير المعادية وإذا لم تقدر معادية ولكن القاعدة وهي انفرد يعني وحتفى مطبوعين بدأ هنا الصبيح آخر طيب في حالة النظر لا يفهم في الحالة جمع المؤكد لا لا قلنا معادية هذا مبتدا مبتدا هذا مرفوع نعم وعلى مترفوع هكذا وين الواو ما في واو الواو المغلبة أنا ما أسألك أسأل هذا أو مخرجون لا حول مخرجون هكذا أو معادونة أمشي أمشي أنا أخلي هذا الباب أقول لك الليلة القادمة نرجع نرجع لهذه أو مخرجية مخرجية ما تحتاج إلى هذا ده بس مرفوع يا شيخ المبتدا المبتدا مرفوع بالباب المقدمة يا لأجل التصريح قلنا هكذا هي قلنا الزيدية الزيدية الزيدية هذا من أصل الحديث ولا مقدر؟ مقدر حسب القواعد العربية أبدو وصل القواعد أنت ما درست العطف وعطف مطبوع بدأ ونستبع وعطف كان فعل على الفعل يصف الهمزة عاطفة همزة الهمزة همزة في الاتباع إنكاري كمان لماذا عطفة مخرجية على ما نصف لأن وقعت هي معادية هي وقعت بعد الهمزة هذا تقدير حتف مطبوع بدأ ومخرجية معطوف عليه هذا الذي سوى لك العيش وروح راجع إلى الله أقرأ عليكم شوية وإن شاء الله في باب ما لا ينفر قال الباب الخامس لما خرج عن الأصل القطع ما لا ينفر وما فيه علتان فرعيتان من علل الاستثنين أو واحدة منها تقوم مقامه إيش معنى هذا علتان فرعيتان من علل الاستثنين أنا أعرفها لعلة الاتساع العالمية والزكاة العالمية والعدل العالمية والثانية العالمية وزيادة الفنون يقولوا أعرفها بس يعني كيف يعني تفكيك هذا الكلام وهذا هذا في الجروني نحفظ يعني أنا أعرف أنه زاد لا في الجروني نحفظ هنا العبارة طيب قال كفاطمة فإن فيها التعريف والتأنيث ما هو هذا تاني هما علتان أتبع فرعيتان لأن الثاني فرع عن التسكين طيب نعم أصبع. والثاني فرع عن والعلم والعلم هذا فرع عن التسكين أسبق هذا فرعيتان يا بقى شيخ هذا هو الشيء طيب. والثاني نحو مساجد المصريح فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد وصيغتهما صيغة منتهى الجموع ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعل وقفت الجموع عنده الذي نقول له منتهى صيغة الجموع هذا الذي منعه فلا يجمعان مرة فلا يجمعان مرة بخلاف غيره من الجموع من الجمع جمع الجموع مثل إيش يعني أكلوب يعني قلب يجمع على أكلوبي وأكلوبي من الجمعة يجمع على أكالي مثل قوله تبارك وتعالى بعض الأقاوي الأقاوي لمنتهى صلة الجمعة لأن أقاوي لجمع أقوال أقوال هذا جمع قول ولما قيل أقاوي لا ما قال هنا شيء فكأن الجمعة قد تكرر فيهم يعني صلة الجمعة فنزل لذلك منزلة جمعين إيش معناها؟ هذا منزلة كبخة كبخة نعم يعني منتهى الجموع نزل منزلة جمعين نعم جمعين كيف لأن أكلوب هذا أكاذب هذه هي العلة التي منع من أجلها لا هو هذه الصيغة يقولون لا نظر له في الآحد في المفردات بخلاف غيرها من الجموع له نظر في المفردات فعال هذا قلب كلا هذا له طيقة نظر قيام وكتاب وغير ذلك وأما هذا لا نظر له هذه العلة يعني منع من الصف نعم منع من الصف طيقة المتحدة مع الأكالب يا شيخ ولا نأتي بأكاليب كلب يا شيخ أيش أكالب جمع المذكر قال هنا وكذلك صحراء وحبلة فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير وهو تأنيث لازم منزل اللزوم منزلة التأنيث الثاني التأنيث هو هذا هذا التأنيث هذا لازم كيف وهذا التأنيث لازم يعني كونه لزومي هو الذي منزل منزلة التأنيث الآخر كيف يعني لازم يعني ما في مفرد هذه الألفاظ يلزم التأنيث صحراء وكذلك شفعاء طيب هناك يعني كلمات لا يلزم فيها التأنيث؟ نعم في كلمات لا يلزم التأنيث. مثل ايش؟ تارة انت تونس وتارة لا تونس. مثل ايش؟ كلبون هذا لا كلبون يعني في جموع في كلمات ما في لا يلزم تاني طالع الشمس وهذا ما يلزم تاني تقول طلعت الشمس يجود طلع الشمس مو طلعت الشمس وأما هذه الثاني هذا لازم في سفعة وكذلك الصحراء الثاني هذا لازم نعم يعني هي هذه لإلا لزوم التاني هي لإلا في المنهج من الصحراء لا كونوا هذه الفتان هذا عندة تقوم مقام عندتي هذا العندة وكذلك المخصوع يلزم هذا في كتاب اسمه في باب ما ينطلب راجع وتشوفه أحسن في حاله الشيخ وزفاني كالجواب هنا لماذا نون نهيت على الفنون نهيت على الفنون نوع من الصرف وزفاني زفاني كالجواب وليس من هذا السؤال الذي لا غير الشيخ يعني للتأكيد بس هذا السؤال يقصد به يعني الفنون زي رمضان وعثمان